القاعدة الثانية من قواعد منزلة المروءة: المروءة تكون مع النفس ومع الخلق ومع الله. هذه القاعدة تدل على أن المروءة منزلة عالية، وتشمل تعامل الإنسان مع نفسه بأن يكون عنده مروءة بينه وبين نفسه، فلا يفعل في خلوته ما يعاب منه في علانيته، ويكون حافظا لنفسه وحاملا لها على الحفظ وعلى الصيانة وعلى الرقي بها. وأما المروءة مع الناس فأن يستعمل معهم الأدب والحياء والخلق الجميل، ولا يظهر لهم ما يكرهونه ولا ما يكرهه هو من غيره لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما المروءة مع الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك بالاستحياء من نظر الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب الله وأن يجتهد في إصلاح عيوب نفسه. فأصبحت المروءة منزلة عالية، تبدأ من المروءة بين الإنسان وبين نفسه، ثم تمتد إلى المروءة مع الناس، وأعلاها وأزكاها أن يكون عند الإنسان مروءة في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى، بأن لا يفعل فيما بينه وبين الله ما يشينه عند الله.